المجتمع المسلم ظاهرة خطيرة وهي الإنكار على كل شخص يحاول أن يتزوج مرة ثانية. فإن دور العلماء الكرام في تبعية هذا المجتمع أن شخص مسلم ومتزوج فلله الحمد أحب عن دولة أخرى، فلما يجد حتى في المنصارية فالكل يسافرني فكيف نرضى بعض نرضى ببعض ونعرف عن بعض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.